سماحة الشيخ، ورد في صحيح مسلم في الفتن عن جابر رضي الله عنه قال: يوشك ألا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم. قلنا: مما ذاك؟ قال: من العجم يمنعون ذاك. فهل في هذا إشارة إلى هذا الحصار الاقتصادي المضروب على العراق اليوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا مضى له أشياء كثيرة، هذا مضى من دهن طويل، منعت العراق قفيزها ومنعت الشام درهمها ودينارها، مضى قد منعوه عن مدينة وعن مكة وعن الجزيرة، وقد يمنعوا منهم أيضا هم من غيرهم القوات الأخرى من أهل الكفر، ولا يمنع أن يكون هذا داخلا في ذلك، أنا ما لم يكون داخلا في ذلك، الله أعلم. لكن الحصار هذا شديد، وهو يمنع العراق من دار أيضا قفيزها وسائر ما عندها، ويمنع غيرهم من إيصال الخير إليهم أيضا، ونوع من ما يدرون الحديث.